يعني انه ما يحب الاخوان الشر يامر الاخوان إيه؟ ولكن في الدنيا يحب انه يحب لهم الشر. لا يعني يود ان يكونوا فقراء مريضين دول يصيروا دول. والله انا ارى انه من تمام الايمان انك ما تحب انهم ينقصون عنك فيما تحب. لكن يعني هل هذا ما حب لاخيه؟ والله الحديث عام لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، هذا عام. نعم. هذه لها طريقة، يعني إذا أخطأ مؤلف في مؤلف انتشر بين الناس وأخذوا بهذا الخطأ، فالطريق إلى ذلك أن تؤلف كتابا تذكر فيه ما ترى أنه هو السنة بقطع النظر عن كون فلان أخطأ أو ما أخطأ إلا إذا سئلت عنه، هذا أحسن. والناس إذا كانوا يعني يثقون بك أكثر أخذوا بقولك وتركوا قوله، وإن كانوا يثقون بك أكثر حتى لو ردت عليه ما يقبلون إلا ما شاء الله. نعم. يعني صف قريب العلماء. نعم لا, لا, لا بأس أنك تقول مثلا وذهب بعض العلم إلى كذا ولكن الراجح خلافه، يعني بدون تعيين. نعم. لا شك الشيخ ان ستر العلماء واجب، فهذا عالم فاسد، الظاهر فقط المحرك اللحن. كيف؟ هذا عالم فاسد، يعني الظاهر فيه محرك اللحن فقط. نعم. الله اعلم بعد ذلك. نصح في السر وبالادب فتهجم وسبته واخطا في الذي ينصحه. الا يجب في هذه الحاله ان ينشر هذا الامر؟ ما دام حالق اللحيه فقد نشر عيبه. ما حاجة تشعر أيضا؟ طيب ما خالف في أمور الدين مدام حلق اللحية كده نشوفه، ما حاجة تقول فلان حلق اللحية. في أماكن تعتبر أن حلق اللحية العام العامة أثبت أنت، قل إن حلق اللحية محرم والإصرار عليه كبيرة. نعم ويتضح. نعم ها ظاهره فاسد فقط، لكن في أمر معين فعله ونصح فيه فسب الذي ينصح، حالة يعني سبه شدة وأخطأ فيه أنه مثلا صغير وكذا وكذا، هو تكلم معه بالسنة، فهل يجب أن يوضح هذا أو يذكر هذا العيب فيه؟ هو لازم يذكر عيبه، يقول بعض إذا شاء أن يقول بعض العلماء حداهم الله تعالى يحرقوا لحاهم عنه خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وما أشبه ذلك. ها؟ كيف؟ أي أنت ضربت مثلا باللحية مثلا أقول حاله حتى يعني ظاهره مفاسد أصلا، يعني هل أو باطنه أنه فاسد ظاهره والله أعلم ما يأخذ أيضا، لكن في الصورة أنه عالم. أنا أقصد يعني يقال أنه عالم مكان يعني وتكلم كلام سبحانه. والله يا محفوة على كل حال هذا لا يفيد، وثق بأن العامة موازين، إذا رأوا أن العالم بهذه الحالة ما يثقون به أبدا. الله عز وجل يجعل في قلوب الناس ميزان للشيء، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. لكن على كل حال إذا كان مبتدعا، والنفض المبتدع ما هو حالق لحية، ولا يمكن تنفير الناس من بدعته إلا بذكره باسمه، فهنا لا بد من ذكره، لا بد من ذكر اسمه. لا الخطأ العملي قد لا يقاس. إذا كان بدعة ولا يمكن تنفير الناس إلا بذكره بعينه فليذكر، أما إذا كان يمكن تنفير الناس عن البدعة بدون ذكر اسمه فهذا أحسن. مثل بعض الناس يقول كذا وكذا وهذا خطأ،